أكيد طبعا الذنوب ليها علاقة بعدم قبول الدعاء، لكن الموضوع أكبر من الذنوب. أحيانا يكون معاملة رب العالمين سبحانه وتعالى هي الأفضل من نوال المراد. فالإنسان يتوب، بس مش يتوب علشان تتحقق آماله، لا، الإنسان يتوب عشان ينول رضا الله وحب الله سبحانه وتعالى. في حلقة بخصوص الموضوع ده اسمها الله كريم، اكتب كده على يوتيوب الله كريم عمرو أحمد. ربنا يوسع علينا وعليكم ويقبل لنا ولكم الحوائج ويغفر لنا ولكم الذنوب.